قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أالله خير أما يشركون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم في حلقة جديدة وصفوة الصفوة. أهلا وسهلا. ويطيب لنا أن نرحب بزميلنا وصديقنا الإعلامي سلطان نبيل مخرج المنفذا لهذا البرنامج. مرحبا بك. يحل محل خبر عبد المطلب ريثامة يعود إن شاء الله. أهلا وسهلا بهم جميعا، بارك الله في عملهم وجعله منهم ومنا خالصا لوجهه الكريم. إن شاء الله رب العالمين. نرحب بك سلطان في برنامج صفوة الصفوة. سيدي، ما زالت رحلتنا مستمرة مع صفوة الصفوة وما زلنا في الأنبياء عليهم وعلى النبي أفضل الصلاة والسلام. يعني يطيب لنا أن نركز للسادة المشاهدين المستمعين بأننا لا نحكي مجرد قصص ولا نسرد قصص الأنبياء، نقف عند المواقف التي نستنبط منها كيف صاروا صفوة. والقرآن عندما قص هذا القصص ما كان المقصد منه أنه سرد قصص، وإنما لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب بما كان حديثا يفترى. إذن القضية مش ليست هذه قصة هزلية أو عبثية تحكى، ولكن ليأخذ الإنسان منها. الإنسان عندما يتحرك على هذه الأرض وفق المنهج أو بعيدا عن المنهج، هما طريقان. جميل. يا مع المنهج يا ضد المنهج. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكمة؟ يا حكم الجاهلية يا حكم الله. هم هكذا هو القصص. جميل. يليك يعني سبحان الله، يعني سيدنا موسى مثلا يقول فلن أكون ظهيرا للمجرمين. القضية مش بكده، مش كلمة عادية. لا، لن أكون ظهيرا للمجرمين ولا للظالمين، لن أعين ظالما. حتى وجودي في قصر فرعون لغيته من حياتي، خلاص توقف. قول منفصل. خلاص، لأن إرهاصات النبوة ابتدأت ويستعد لتلقي الرسالة. يعني لا يقول أحد منا الآن هؤلاء أنبياء هؤلاء رسل هم مختارون من عند الله سبحانه وتعالى فترهم هكذا وجبلوا على هذه الطباعة. يعني خاتمهم وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى. الله، جميل. هذه البشرية تقتضي، قال إنما أنا عبد أرضى وأغضب. وقال أنا أنام وأقوم وأكل وأجوح، هكذا. صحيح. يعني إذا القضية أتحب أن نجعل لك أحد ذهبا يا رسول الله، هكذا يقول جبريل. قال لا، بل أجوع يوما فأذكر الله وأشبع يوما فأشكر الله. خلاص، ما بين ذكر وشكر. فبشرية. هي بشرية. بشرية. أجوع فأذكر وأشبع فأشكر. الله، جميل. يعني أتحب أن تكون ملكا نبيا مخلدا أم عبدا رسولا؟ قال بل عبدا رسولا. نعم، بيد نبوة. آخر كلمة قال بل إلى رفيق الأعلى بشر. يعني إذا أخلص أحد منا نفسه وسار في مدارج السالكين يصل على الدرب. اللي خلى من كرم الله ما بقي من النبوة إلا الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. إن الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة. هذا تحصيل. أنت حصلت على جزء من 46 جزء برؤية، يعني بهبة إلهية. صحيح. كيف تأتيك الرؤية الصالحة؟ بعملك الصالح، فما بالبقية الأمور. فأنت تدخل على الطريق لتكون من أتباع الرسل. وبهذا المنهج سار سيدنا موسى عليه وعلى النبي أفضل الصلاة والسلام أن يذهب إلى الطريق. يذهب إلى الطريق ويخطف الطريق وهو بشر. صحيح. إذن بداية بالك ان لسه ما زال على الرسالة 10 سنوات. لم يوحى إليه. لم يوحى إليه، هو بشر عادي. كان كم عام تقريبا؟ عنده 30 سنة. 30 عاما. بعدها لسه فضل 10 سنوات ان يصير رسولا. احنا بنقص الى عمر 30 الان. توقفنا في الحلقة الماضية عندما جاء رجل من أقصى المدينة يحذره. نعم يحذره إني لك من الناصحين، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج، إني لك من الناصحين. نعم. فالحق لا يعدم نصيرا سبحان الله العظيم. ويقال أن هذا هو مؤمن آل فرعون. وقلنا من قبل في كل قصر لفرعون على مر الزمن تجد موسى ومؤمن آل فرعون دائما. نعم. يعني داخل العقارة، داخل الظلام تجد شمعة مضيئة. فلا تقلق أن في أي مكان الآن يوجد سيدنا موسى ويوجد مؤمن آل فرعون ويوجد من يقول الحق. نعم. إذن نشرع مع سيدنا موسى في المرحلة الثانية من عمره، ولكن نسلط الضوء على ما حدث حينما سمع نصيحة الرجل الذي حذره بأن الملأ يأتمرون به فليخرج وترك مصر. نعم. مسرح الحر مع فضلتكم. أهلا وسهلا. إذا المشاهدين الكرام مستمعينا الأعزاء، مع الدعاء الإسلامي الكبير فضلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي نبحر مع حضرتكم والجزء الثاني والمرحلة الثانية أو المحطة الثانية من قصة سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ما الذي حدث بعد نصيحة مؤمن آل فرعون إلى أن وصل إلى ما وصل إليه، وأسئلة أخرى كثيرة مطروحة مع حضرتكم على بساط البحث في صفوة الصفوة. فاصل ونتابع، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء، مرحبا بحضراتكم مره اخرى، ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضلاتكم الثانيه، ونكمل رحلتنا مع قصه سيدنا موسى كما تصورها آي القران الكريم. من نذكر الساده المشاهدين بما حدث من لدن نصيحه الرجل الى ان ترك مصر وهجر. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، قصص القرآن عندما تقرأه في كل مرة القرآن يجعلك تنتقل من مكانك إلى مكان الحدث، ومن زمانك إلى زمان الحدث، فترى شخوصا بين أمام عينيك وفي خاطرك وفي عقلك وفي ذهنك وفي فؤادك تتراءها على مسرح الأحداث. نعم. فالقرآن ينقل لك واقعا حقيقيا، لأنه هو القصص الحق. صحيح. يعني ليست قصة متخيلة أو كاتب يتخيل وهو نام أو هو مستيقظ خياله خصب ويسرح معنا، لا، هذا قصص حق، هذا واقع تاريخي. يعني أنت ترى سبحان الله، يعني في عرض التاريخ وطوله القرآن ينقلك عبر الأزمان. انظر سيدنا موسى من آلاف السنين وهو يعيش معنا الآن ونتراه أمامنا، وهذه عظمة القرآن. هو في اليوم الأول لما وجد رجلا من شيعته، هذا هو اليوم قبل الاخير قبل مغادره مصر. نعم. المهم عشان نربط بالحلقه التاليه، اخر يومين لو في اخر يومين. هو لما نزل المدينه على حين غفله، يعني في وقت قلنا في لحظه هجوع في المدينه، او يعني قيلوله او فتره، احيانا بعض المدن تاتيها لحظه يوم اجازه على حين غفله، يعني الشوارع يعني ليست مكتظه بالزحام وليس وقت عمل ولا غيره، على حين غفلة منها. فوجد رجلين يقتتلان، رجل من بني إسرائيل ورجل مصري، ويبدو أن هذا المصري كان مقربا إلى فرعون، لأن من عدوه، لم يعادي موسى أهل مصر، ولكن عاد الظلم المتمثل في فرعون وجنوده. تعبير القرآن عدو، أي عدو موسى، عدو موسى. نعم عدو، له أعداء. لا، ما هو سيدنا موسى لطبيعة تكوينه وتربيته هو عدو لكل ظالم، وهذا الرجل من قصر فرعون فهو ظالم. يعني هو يعادي الظلم، لان موسى يمثل الحق. جميل. لذلك قال له الرجل ان تريد الا ان تقول. اذا فرعون وملأه اعداء بني اسرائيل، هذا عداء مستحكم. هذا عداء لانهم اناس يذبحون ابنائهم، يستحلون نسائهم، يقتل، يطلب، يهدد، يعملون سخره عنده ولا يعطيهم اجرا، كلها فهو عدو. عدو الإنساني. فلما قلنا أن وكزه موسى، أي دفعه، إما يقال إما بإصبعه أو بقبضة يده في صدره. وكزه أو لكزه أو لهزه، كل دي معنى واحد. صحيح. كده صحيح. كان فيها خطا. لا بالعكس، هي حتى الوكز بمجمع قبضه اليد بخفه. يعني سيدنا موسى كان قوي لهذه الدرجه بهذا المنطق، وكزه اي بقبضه يده، فريح على صدر الرجل، انتهى الرجل. وكزه موسى فقضى عليه. يقول أهل اللغة أو تقولون قضى الأمر عندما ينتهي أمره. أتمه خلاص. قضى خلاص قضى فلان يعني مات. صحيح. فقضى عليه. قال هذا من عمل الشيطان. يعني هذا العمل هذا عمل شيطان. سيدنا موسى. إذن هو مربى تربية دينية. كان يعلم شيطان؟ الله طبعا. أصل هو قلنا إنه سلالة يعقوب عليه السلام. فهو عبراني متدين. طب يعني النقطة سنحتاج إليها فيما بعد. بني إسرائيل في هذه المرحلة كانت تعلوهم ديانة؟ آه طبعا. تعلوهم. نعم. لهم. ديانة بني إسرائيل. ديانة ما ورد على يعقوب وما ورد لهم على عن جدهم إبراهيم اللي هو أبو الأنبياء. وبعدين إسحاق ويعقوب ويوسف كل في السلسلة. وموسى من نفس السلالة. صحيح. هم جلسوا في مصر كلهم. جاء بكم من البدء. كل بني إسرائيل جاءوا ومكثوا هذه السنوات التي مكثوا فيها في مصر. المهم فقضى عليه. قال هذا من عمل الشيطان. إنه عدو مضل مبين. قال ربي بما أنعمت علي بالهداية وبما أنعمت علي بالاستقامة وما أنعمت علي ألا أكون ظالما لن أكون ظهيرا للمجرمين. هو يدعو رب سيدنا يعقوب. ويدعو ربه لأنه له رب. هو له رب لأنه له دين. طيب أما رب يعني سامحني كأب ربما تكون أسئلتي كثيرة لأننا سنستنبط منها ما حدث لبني إسرائيل بعد ذلك. هو له رب. له رب يعبده. أو موقن به. نعم. وإن لم يكن هناك شرع لكن موقن أن هناك تشريع سماوي نزل على جده يعقوب ومن قبله الجد الأكبر إبراهيم في أن هناك شريعة. قال ربي بما إذن يدعو الله. نعم. بما أنعمت علي بهذه الهداية وهذا الكرم الذي حياته كلها عبارة عن كرم. كان يرفل في كرم إلى منذ أن ولد إلى هذه اللحظة. فلن أكون ظهيرا للمجرمين. ولم يقل إن شاء الله. يقول أهل اللغة ولم يستثني. لم يقل إن شاء الله. خلاص. إيه النتيجة؟ أن يبتلى في اليوم التالي بنفس المصيبة. لم يقل إن شاء الله. لم يقل إن شاء الله فيبتلى. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في في في سورة الكهف. أيوة. ولا تقولن لشيء إني فعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. لا. هو هذه. واذكر ربك. هذه قد تكون يعني غير صحيحة في جانب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقال أنه قال لهم سوف أجيبكم غدا ولم يقل إن شاء الله سوف أجيبكم غدا. صحيح. عن ذي القرنين وأهل الكهف والروح. كما لكن هذه حديث ربما ما وصل لدرجة الصحيح. فضيلتكم لا ترتاح. المهم لكن تجد كل الأنبياء قضية ستجدني إن شاء الله من الصابرين. سيدنا إسماعيل. سيدنا إسماعيل. نعم. ستجدني إن شاء الله صابرة ولا أعصي لك أمرا كما سوف نرى مع الخضر. نعم. يعني سيدنا موسى نفسه قال. لكن في هذه المرة لم يقل إن شاء الله. فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. يقال أن هذا المجرم الإسرائيلي هو موسى السامري. أجمعت كتب التفسير على هذا. السامري. الله أكبر. وسوف نأتي القصة من السامري. بداياتي. واضح أن يبني يقول لك الكتكوت الفصيح من البيضة الصيح. فتجد ان ده علي مخيل الخير وتجد ان ده والعياذ بالله يعني رب العالمين نسأل الله السلامة. ظاهر من البداية كده. طيب بعد اذن فضلتكم للمجرمين هنا من شيعة سيدنا موسى ولا المجرمين للعموم والإطلاق؟ لأي مجرم انا لن اكون ظهيرا له. لن اعين مجرما باي وسيلة. يعني كيف هو لم تظهر عليه علامات النبوة او لم يوحى اليه وكأن عنده ارهاصات مثلا بانه سيكون ربه على عين الله وتصنع على عيني. فهو المقاييس عنده صواب وخطأ. الله. الميزان عنده موجود. يعني تربية حتى ولذلك ايه يعني إن جاكم من ترضون خلقه ودينه. لم يقل دينه فقط. طب نفرض ان جاي يتزوج بنتك واحد عنده دين له لحية وله جلباب قصير وسواك ولكن بخيل عصبي قليل ادب يده طويلة يده ممسكة. طب بالله عليك اين خلقه؟ ها؟ لا يحفظ سرا. يبقى ده مش ليس الدين والخلق وانما بعثت تمم مكارم الاخلاق. وانك لعلى خلق الخلق دي خلق. شوف يعني كل دين له خلق واحنا عندنا هنالك من فيها هذه المواصفات وليس لديه خلق اللي هو من تظهر عليه علامات القران والشريعه والدين وليس عنده خلق معاملاته الدين المعامله والا لما قال فيه الرسول حديثا يعني وعمر بن الخطاب قال له جاره الادنى قال له لا صاهرته وقال له لا عملته بالدرهم والدينار. لا، هذا قصة. كلامك دروس. الله يبارك. يقول أتشهد معه؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. تعرفه؟ قال لا طبعا، أنا جاي أشهد معه. قال أنت جاره الأدنى الذي يعرف مداخله ومخارجه؟ قال لا. أرافقته في سفر لتعرف خلقه؟ قال لا. عملته بالدرهم والدينار لتظهر لك بواطنه؟ قال لا. قال أصاهرت منه أو صاهر منك؟ حصل نسب، والنسب يعكر اللبن ويشوف يطلع المستخبي يظهر الخابث. قال لا. قال رأيته يطيل الركوع والسجود في المسجد؟ قال نعم. قال إنك لا تعرفه، ائتني بمن يعرفه. فوضع عمر قانون المعرفة. الله أكبر. انظر إلى الله أكبر. أنا ما أنا يا ابني أنا مالي بصلاتك وصيامك؟ صلاتك وصيامك دي عشان تخرجك من اللا إسلام إلى الإسلام فقط ديريكت، لكن دي أنا. صح، معاملة. ربنا بيقول إيه؟ وإذا حكمتم بين الإيه؟ بين الناس. أن إيه؟ تحكموا بالعدل. بما ربنا ما قالش إذا حكمتم بين المسلمين. فتح الله لك. فتح الله لك. ليه؟ لم يخصص بل عمم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولو كانوا آباءكم أو أو أو أو عشيرتهم أو ما فيش كلام ده كله. الإسلام ده دين عالمي. دين عالمي. يحوي داخله المسلم وغير المسلم. امال ايه الرسول؟ وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. تاتي الغزاله وسبحان الله وتشكو لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويفهم شكاتها. الخشف اللي هو ابنها وقع في اصطادوا احد الصحابه، اصطادوها هي، اصطادوا الغزاله وتركت ابنها، وتركت ابنها فاشتكت لرسول الله قال خلوا سبيلها عليه الصلاه والسلام لترضع ابنها وعدتني ان تعود. يا الصحابي فك الصحابي فك فك الشبكه وذهبت وعادت، ذهبت لانها وعدت رسول الله عليه الصلاه والسلام. واحنا وعدنا رسول الله بامور كثيره ما طبقناها، ما طبقناها لا في مجتمعاتنا ولا في احكامنا ولا في دساتيرنا، فالغزاله انصح منا. هل الذهاب في جنب الله عز وجل وجنب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح الحياة إلى هذه الدرجة؟ لا، أن تعود الشاة، أن تعود الشاة مرة أخرى. لا يصلح الحياة إلا العودة إلى الله. لا يصلح الحياة ما بين حاكم ومحكوم ورئيس ومرؤوس وجار وجار وزوج وزوجته إلا بالله سبحانه وتعالى. إذا هنا سيدنا موسى لديه إرهاصات التعميم، تمام، لن أكون ظهيرا للمجرمين. للمجرمين، ولذلك نص الحديث الخطير يقول إيه؟ أن ينادى يوم القيامة، ينادى سواء ملك أو غيره، أين الظلمة وأشباه الظلمة وأعوان الظلمة؟ طب الظلمة فهمناه، وأشباه الظلمة اللي هو يعني مش حاكم ولا غيره، لكن يعني لو لو لو لو, لو تحكم في شيء هيفتر. يا لطيف يا لطيف. وأعوان الظلمة الذين يعاونون، من ألاق لهم دواه، من ألاق لهم دواء أو كتب أو قدم لهم شيئا، سبحان الله. فيؤخذون جميعا فيوضعون في تابوت واحد ثم يلقوا في قعر جهنم. كلهم مع بعض. هو عبد المأمور، يعني أنا أمثل للسادة المشاهدين، هذا الذي ينفذ عبد المأمور. إحنا قرأنا أول قصص ولا ما والله نسينا لسه؟ إحنا لسه في القصص. نحن نذكر. نذكر طبعا. إن فرعون، كمل أنت. وهامان. أيوة. وجنودهما. وجنودهما. دهما. تمام. كانوا ايه؟ يا خاطئين. هو قال ان فرعون كان خاطئا. ولكن جنودهما كانوا معذورين ولا كانوا خاطئين ايضا؟ لا، ان فرعون وهامان وجنودهما. قالوا يا حسن يا بصري انا كنت اخيط اثواب الحجاج. يعني كده. قالوا انت كالحجاج. الحجاج لو لم يجد ترزيا حائكا يحيك له. ولم يجد سباكا يصلح له. ولم يجد كهربين يصلح له. ولم يجد سبحان ما كان الله. حجاجا لم يكن حجاجا. خلاص يا ابنك. طيب يعني اذا هم فعلا كما يقال في المثل يا فرعون ايش فرعنك يعني الشعب الرعية نفس العذاب. هي ان فرعون وهامان تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. الطرفين يا لطيف. كمثل الشيطان إذ قال الإنسان أكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها. ولا الشيطان في النار والمظلوم ده سبحان الله. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخكم. مش كلام ربنا يا ابني ونعم بالله فضل دينا ننصت لكلام الله. المهم في اليوم الثاني يبدو الخبر بدأ ينتشر. قبل اليوم الثاني؟ ايوه. لما قال المجرم؟ ما المجرم؟ المجرم. اي انسان يتعدى حدود الله فهو مجرم. يا ساتر يا لطيف. مثلا الظالمين المشركين المجرم لأنه اجرم في حق العباد. الله اكبر. لأنه طاغية اجرم في حق العباد. لن اكون ظهيرا للمجرمين. لا اخر بجوارب الخراب. وقرر الا يعود الى القصر. خلصت المسألة. نعم. طيب. في اليوم الثاني نفس القضية تكررت. اليوم الأخير بقى في مصر. نعم. فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. هو نفسه. ما صاحب مشاكل. مصيبة. قال له موسى إنك لغوي مبين. أنت مضل. أنت ضلالي. غوي يعني؟ غوي يعني ضال مضل. إنك لغوي سبحان الله. نعم. الغواية الضلال والبعد. إنك لغوي مبين. فلما أراد سيدنا موسى لسه بيتقدم. فلما قال له انت غوي مبين فهو موسى السامري قال الله ده جاي يقتلني انا. قال يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس. الله الله الله, الله. ده انا يعني ربما لو قتلت فقتلت من ايدك. ده لو كان قتل يعني. ما كان يقصد القتل طبعا. انا افهم الاية انه الرجل الاخر. لا لا لا لا لان الامر لم يكن يعرفه احد. فهذا القاتل هذا المجرم اللي هو سبب المشكله بتاعت الامس سبحان الله قال له يا موسى اتريد ان تقتلني كما. فراح المصري الثاني هذا في اخلاقهم. نعم في اخلاقهم. يعني يستنصره ليقتل ثم يعيره بها بعد ذلك. انت صنعت كذا بالامس. يقول لك طب ايه رايك انا اعطيك يعني نسبه من ارض فلسطين وتسيبني اعيش في سلام. ها ايه رايك؟ يقول له طيب اعطيتني كام من ارضي؟ يقول والله انا اعطي انت عايز كام؟ المسكين يقول له 13%. ولا 9% بس. يقول له طب 9% لا 7%. لا يقول له لا حدود 67. طب القدس مالكش دعوه بها. قال له طب 48. طب خلاص بس انسى الموضوع. ثم تدويل القدس. بس والعياذ بالله. نفس القضيه. فسيدنا موسى اول ما كده راح الخبر انتشر. قال ده موسى تاريخ قتل واحد بالامس. خد الامر ده. لان بني اسرائيل كتموا على الخبر. يظلوا مكتمين على الخبر. اسرائيل عندها السلاح النووي منذ متى؟ منذ زمن كثير. اول ما الاسبوع هذا قال رئيس وزراء ان احنا نملك السلاح. عملوا فيه ايه هم نفسهم؟ لازم تستقيل. انت بتكشف الاسرار. هو ده راح كشف الاسرار. احنا سكتنا بالامس عشان يعني يجينا واحد ينصرنا. لما الموضوع بدا الموضوع انتهى سبحان الله. هو الذي فضح الامر. ايوه نعم بلى. لا حول ولا قوه الا بالله. سبحان الله. المهم لا يريد امامه صالحا او مستخرا. المهم ربنا سبحانه وتعالى ياتي بنصير لموسى اللي هو مؤمن آل فرعون. والله يعني انا يعني تذكرت لما لم يقتله هذا الذي من شأن سيدنا موسى يقتل المصري وتنتهي القضيه. لما يستنصر ويذهب الى الاخرين؟ لا لا هو لا يعمل شيئا بيده. لا لا, لا لا لا هو اولا دائما يوقع الناس في بعضها. طبيعه بني اسرائيل يوقع الشعوب في بعض. يقع الجوار يقول انت كذا اغضب من اخوك الفلان واخوك الفلان وهو يخرج من الموضوع ويعيش على صراع الاخرين. لا حول ولا قوه الا بالله رب العالمين. المهم الرجل جاء من اقصى المدينه يسعى يا موسى ان الملأ ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين. يقال في نكته تاريخيه حصلت يعني او طرفه تاريخيه او شيء ذكاء تاريخي أن أحد أمراء المؤمنين في بغداد يريد قتل عامل له أو والي في مصر يسمى موسى. فواحد حبيب للوالي موسى هذا ها يعني شاف أن أمير المؤمنين عايز يريد أن يستدعيه إلى بغداد لقتله. فخاف أن يرسل له رسالة يحذره منها بس صحيح. فكتب رسالة قال له يا موسى إنا وأغلق الرسالة وأرسلها. الرجل يفتح الرسالة يقلبها جارية عنده حافظ القرآن. مالك يا سيدي؟ أنا صاحبي أعرف خطه ولكن يا موسى إن تقول لك يريد أن يقول لك يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فأخرج إن لك. قال وماذا أرد؟ قال بس حط ضع للإن دي ألف ألفا إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. الناس تتكلم بالكتاب جميل سبحان الله. المهم جميل. ف فخرج منها خائفا يترقب. قبل الخروج؟ قبل الخروج. قصة هذا الرجل الذي جاء يحذر سيدنا موسى. نص الآية القرآنية أنه ماذا قال ربنا تبارك وتعالى في هذا الموقف؟ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. الواو والمعية، ومعية العمل معطوف على إيه؟ على انتشار الخبر. إذن بمجرد أن ذاع الخبر جاء رجل. وموسى سيدنا موسى لا يعرف سرته والمطر ينزل. واو المعية. سيدنا موسى لا يعرف. لا. بدل هذا رجل نكرة يعني. ليس رجل محدد. لا. لكن فيه صفة الرجولة. هنا القاعدة النحوية، الجمل بعد المعرف أحواله بعد النكرات صفات. تمام. واضح أن هذا يسعى. أيوة. جاءت بعد المدينة. تمام. فإذا يسعى جملة صفة، إذا هذه صفته. ليس حالة. ليس حالة. لا. هذه صفته صفة رجولة. وصفته صفة سعي فيما يجب أن يصنعه الرجل. يعني معذرة ونحن نتعلم من فضلاتكم، في سورة ياسين. أيوة. أيضا وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، نفس القضية. هذه حال. تمام. لكن هنا في هذه صفة. موسى صفة. صفة الرجولة فيه، لأن واحد يقف بجوار موسى الذي الذي يضاد القصر ويعادي فرعون ويعادي هامان ويعادي عدة القوم ويعادي الملأ، من يقف بجوار هذا الوقت الرجل في هذا الوقت هو رجل. سبحان الله. جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوي من صديقي. تظهر بقى، سوف ترى اذا جرى الغبار وافرس تحتك ام حمار، وهتشوف الحقائق. فساعتها وضحت الرجوله. اذا هذا الرجل، هذا ديدنه، هذه طبيعته. من ارسله؟ اولا الله عندما يهيئ لاحد شيئا فيهيئ له اسبابه. لما انت يحب يهيئ لك مكانه معينه عند الناس يهيئ لك اسبابها، فيخدمك البر والفاجر. سبحان الله. ويقدم لك الخير المستقيم والمنحرف، بس انت خليك مع الله. كن في خدمه الله يقيم الله العباده في خدمتك. كن مع المكون تكن الاكوان معك. يعني سيدنا موسى لم يعاني نفسه بحاشيه، برجال، باعوام، باصدقاء، بملأ يأتنه بالاخبار. لا، هو طرق الباب الرئيسي لله عز وجل. رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا، فجاء الرجل. يعني ما أحوجنا أن ننخ رحلتنا على باب الله سبحانه وتعالى ونقول يا رب. شوف. إن أنخت راحلتك على باب الله، وشوف التحقق بصفاتك يعطيك من صفاته، تحقق بذلك يعطيك من عزة، تحقق بفقرك يعطيك من غناه، تحقق بقهرك يعطيك من نصره، تحقق بضعفك يعطيك من قوته. فالذي يعطيك هو الله بس. ونعم بالله. لكن المرأة لما قاعد تشتكي بتقول أولادها بصوت مرتفع، من أين نأكل؟ لقد مات أبوك. ومن أين ومن أين؟ فطرق الباب طارق. جارهم سمع وجاء لها بمال. قالت ابنتها التي تحفظ القرآن: لما هتكنا الستر الذي بيننا وبين الله أظهر لنا ذلة على يد مخلوق من مخلوقات. كده يا امي، كده يا امي، يا الله، كده يا امي. مش كان بينا شويه كده برضه نقول يا الله. بس. نعم. خد يا رب. يا نعم. رب. نعم. يا رب. نعم. فخرج منها خائفا يترقب. هي البشريه. نعم. البشريه. خائف. نعطي هذه رقم واحد. خوف. خوف. خوف. خوف. يترقب. يترقب الاخبار. يترقب خروجه. يترقب ان يقابله احد. يعني في حاله من الحذر. سبحان الله. بشر. بشر خائف ان يترقب. قال رب نجني من القوم الظالمين. هنا الظلم بقى. ولجأ لله سبحانه وتعالى. شوف المرة الثانية. ربي هو فتح باب الاستغفار. رب بما انعمت فلن اكون ظالما. رب اغفر لي. فغفر له. بس هو سيدنا موسى ما عرف ان الله قد غفر له الا بعد 10 سنوات. لكن هو يعني نجني استجيبت. ما هو حصلت النجاة. لكن هو المغفرة ده شيء ايه؟ غيبي. اي صحيح. غيبي. صح. بس في نقطة. نعم. في علامة من علامات قبول الاستغفار. ما هي؟ النجاة. النجاة. سبحان الله. يعني هنالك من يسرق وينجو. لا هو يفعل ويهرب بفعلته. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم. سبحان الله. ده قطاع آخر. على بركة الله. طيب يا سيدي. انتهت المرحلة الأولى من قصة الكريم. ندخل في المرحلة الثانية. تفضل. إلى أين خرج سيدنا موسى؟ هو خرج تجاه مدين. ليه مدين؟ مدين. مدين أين؟ أين؟ مدين هذه في بين الأردن وفلسطين وشام، في بلاد الشام الكبرى. يعبر البحر الأحمر. يعني. خليج العقبة وماشي وتهوى. سبحان الله. سبحان الله. فخرج بس عبر عن طريق صحراء سيناء، لأنه كان في إما في أنه كان في عين شمس. أو في صنع الحجر ناحية محافظة الشرقية في مصر. نعم. وتسلك هذا الطريق. يدخل بقى ناحية راح السويس والإسماعيلية ويمر بهذه الطريق. واحدة. وحده. المسافه لم يياس مثلا. شوف، من اراد انيسا فالله يكفيه، ومن اراد جليسا فالقران يكفيه، ومن اراد الغنى فالقناعه تكفيه، ومن اراد واعظا فالموت يكفيه، ومن لم يكفيه لا هذا ولا هذا فالنار تكفيه. الله الله سبحان الله. نعم. من اراد انيسا نعم فالله يكفيه، ونعم بالله، ونعم المؤنس، ونعم بالله، ونعم المؤنس. نعم. سبحان الله. ومن أراد جليسا فالقرآن يكفيه، نعم الجليس، مصحف. نعم. هنيئا لك يا ابن آدم إن أردت أن تكلم الله فأحرم بالصلاة، وإن أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن، أنت في معية الله. من الله. كرم الله على المسلمين كده. أنا أصلي، أنا عايز أكلم الله، صلي. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين. لا، كلم الله. وإن أردت أن يكلمك الله فقرأ القرآن، هو اللي بيكلمك. من أراد أنيسا فالله يكفيه، ومن أراد جليسا فالقرآن يكفيه، ومن أراد الغنى فالقناعة تكفيه. صحيح. ومن أراد واعظا فالموت يكفيه، ومن لم يكفيه لا هذا ولا هذا فالموت يكفيه، فالنار تكفيه. فالنار. ليه؟ لأنه هيترك الله ويترك القرآن ويترك القناعة الحقيقية سبحان الله العظيم، ويترك الواعظ الحقيقي وهو الموت. القرآن هينحرف، هينحرف. طيب، خرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم. راح فين؟ راح ناحيه مدين. ليه مدين؟ مدين هناك بلاد اجداده. وقال العلماء فيها. اي انسان مريض طال مرضه خذوه الى مسقط راسه يمكث اياما يشفى باذن الله. مسقط الراس ده شيء غريب، سبحان الله العظيم. سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم لما دخل مكه وخلاص واستتب الامر له، فقال ما ترك لي ما تركت لي قريش بيتا، حتى باعوا بيته. لا اله الا الله. فسبحان الله ينام هناك في ظل، ما وجد البيت، ما حزن، ونام تحت الشجر. هذا العظيم الذي ما وطئت هذه ما وطئ هذه الثريا اطهر من قدمي عليه الصلاه والسلام، لكن ينام تحت الشجر ويقول ما تركت لي قريش بيت، خلاص باعوا البيت وتعالوا مع السلامه، مفيش مشكله. لكن ارضه، ارض اجداده، التراب. قالوا احد العلماء يعني هل تحب بلدتك التي ولدت فيها؟ قال كيف لا احب بلده انا ذره من ترابها وقطره من غمامها. صح، فيها صح تكون. الله. صحيح. سبحان الله. طيب صحيح. راح تجاه مدين، ولما توجهت تلقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. ما طلع، ما هو معاه خريطه ولا يعرف البلد، ولا ما يتحرك من مصر قبل، ولا ما يتعود السفر، ولا يعرف المكان، ولا يعرف الى اين ذاهب. هو يعتمد على الله، توكل على الله تماما في كل شيء. شوف، انت اقوى الاقوياء اذا سلمت قيادك كله لله سبحانه وتعالى. انت اقوى الاقوياء في هذه اللحظه. ليه؟ لان اسلم يا ربي لا تذرني الى نفسي طرفه عين ولا اقل من هذا، لا تكلني الى نفسي طرفة عين ولا اقل من هذا، ان وكلتني الى نفسي وكلتني الى ضعف وعيلة، وان وكلتني اليك وكلتني الى قوة وحكمة. سبحان الله. لا تدري عسى ربي ان يهديني. شوف الادب بتاع الانبياء. عسى ربي، مش يا ربي اهديني. هم في الاول قال نجيني يعني الدعاء بس، لكن بصيغة الامر. لا لا، نجيني لانه في ورطة، وبعدين هو على سعبة. عسى ان يهديني ربي، مين عارف، يمكن يهديني تذهب قدمي الى مكان طيب، مكان جميل، مكان مريح، مكان فيه امن وامان. نعم. سبحان الله. ولما ورد ماء مدين، ورد يعني ذهب وصل. ان منكم الا وارد، يعني يبرع، مش وارد يعني داخل يعني. وجد عليه امه من الناس يسقون، قبيله كبيره فبايه بتسقي، معها غنم تسقي. يسقون ايه؟ اغنامهم، معروفه في السياق يعني. نعم. وجد من دونهم يعني بعيدا عنه، امرأتين تذودان أي تدفعان القطيع بعيدا عن إيه؟ عن بقية القطعان التي تشرب. وجد دول بالذات البنتين بقطيعهم لا يقترب من الماء. هاله المنظر، قال ما خطبكما؟ الشهامة، الرجولة، ما خطبكما؟ ويكلم النساء، واحدة في ورطة، هذه ضرورة، واحدة كل يسقي، فربما يحتاج إلى إلى إلى إلى إلى مساعدة أو غيره، هذه طبيعة الرجولة بأدب. تعبير بخطبكما، ما المصيبة التي أخرجتكما من البيت فتختلطان بالرجال؟ مصيبة؟ خروج المرأة مصيبة؟ ما هو تخيل أنت سيدنا موسى كده يجي على الآن 2006 ميلادية كده، في أواخر 2006 ميلادية، واخد بالك، ويجلس كده على باب وزارة من الوزارات اللي فيها 95% نساء، هيقول له كل واحدة وهي داخلة إيه؟ مصيبة. هيقول لها إيه؟ ما خطبكم. ما خطبكم ده، بس المصيبة لما يلاقيها كل يوم هيقول إيه؟ سيقول للرجل ما خطبكم. ما خطبكم؟ ليه؟ لأن في سورة طه وقلنا يا آدم إن هذا لو إبليس عدو لك ولزوجك للاثنين فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، ليس فتشقيا، فتح الله لك، يعني هو خطبهم الاثنين فرض فتشقيا من الواجب، فتشقى أو فتشقوا، صح، أو تشقوا، تشقى آدم واحد. أنت الشقاء على من؟ على الرجل. ومن دليل ستر الله على المرأة حتى في العصيان قال وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه فتاب عليه وهدى قال اهبطوا منها جميعا كلهم، لكن عند العصيان ستر المرأة، مع أن أكلت زي آدم، صحيح، أدب القرآن مع المرأة، سبحان الله، الله فتح له لك، جميل جميل، حتى في المرأة المتعدية للحدود. وراودته التي هو في بيتها، التي لم يقل فلانة وكذا، يصرح بها مثلا، لا لا لا لا لا، ولما جه يرفع من مقام أمهات المؤمنين يا نساء النبي من يقنت منكن وتعمل لله وتعمل صالحا، مش من تقنت ليه؟ يعني القنوت هو شدة العبادة، هذه خصيصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن باب رفع الكفاءة ورفع مكانة النساء خذوا صفة الذكورة لأنها تشبه صفة قنوت رسول الله. حتى ختم القرآن وقرنا في بيوتكن، نعم، إذن هذا هو الطبيعي للمرأة، فحينما يرى سيدنا موسى تكون مصيبة، خلاص، ما خطبكما؟ احنا مش اكثر من هذا لا تعليق، جيد، وصلت المعلومه الرسالة. يعني مش عايز مش نحن نقر رسائل بين الصدر، وبعد ما شاء الله المشاهدين والمشاهدات اذكى مني ومنكم من يعني ما شاء الله، لكن هنالك اسباب تستدعي خروج المراه. ما هو هم هي جاية. طيب سنعم، ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، لا نسقي حتى ينتهي الصدور، يعني الرجوع من المكان، خلاص بعد ما يمشوا سبحان الله، يبقى عدم الاختلاط. جيد، صح ولا لا؟ صحيح. وابونا شيخ كبير، يبقى عائل ايه؟ مريض، فيها علة، غير موجود، يعتبر غير موجود، نعم، يعني غير موجود حكما، صح ولا لا؟ يعني هنالك ضرورتان كبيرتان للعمل المرأة، ان العائل غير موجود، واذا عملت فتعمل بضوابط بعدم الاختلاط. فتح الله لك، الآية صريحة، ووضحت المعالم اظن، يعني ما فيهاش نقاش، يعني خلاص. طيب، فاللي تجد الاثنين دول يبقى تشتغل، خلاص، عام، اتفقنا، صحيح. أنا السقيا هنا كماليات ام اساسيات؟ لا، ده عمل، ده رزق الاساسي، ما عندهم الا هذا، ليس تعمل لاجر العربيه، لا لا لا لا، ده عشان يسقوا، عشان يحلبوا ويبيعوا لبن وجبن وسمن وكده، يعني بس، يعني برضو بعد اذن حضرتك، البحر يحب الزياده. طيب، ما بلاش زياده كلامك، خلينا احنا في الايات. قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. يعمل ايه؟ قالوا كانوا الاجرام بتاع الناس دول بعد ما يسقوا من البئر يروحوا مغطيين، فهم يشربوا، يسقوا بشيء من دم بقايا من تحت الصخر، ما تبقى، فهو راح شال الحجر الذي لا يستطيع ان يشيله الا 10 من الرجال، رفعه بيده، او يقال 20 من الرجال، ما نعرف ليه هي عرفت انه قوي، قالت يا ابت استأجره، ان خير من استأجرت القوي الامين، عرفت القوي ليه بالعمل ده، خلاص. وبعدين فسقى لهما. طب اتفضلت وروح وقف على نعجة نعجة الى ان شربت. شرب القطيح كله. فسقى لهما. خلاص؟ نعم. هو اللي سقى. نعم. هو اللي سقى. ثم تولى الى الظل. طب معذرتك. أفضل. يعني هنا الايات تصور هذا الذي حدث فعلا، لم يقل لهم سيدنا موسى كلاما اخر مثلا وابوكم شيخ كبير عنده كم سنه مثلا، من باب الاطمئنان يعني. لا لا لا لا. من باب الاطمئنان والتوجه. ليس تلبيس ابليس زي العيال اولادنا يقول لا سيدنا الشيخ ده انا دخلت على الانترنت عشان اعرفها الاسلام. انت شغال يعني انت عمر عبد الكافي يعني شغلتك ولا ايه مثلا يعني ولا شيخ الاسلام يعني انت مالك انت؟ نعم. ها ولا كان اسال عشان اطمئن عليها. لا لا لا ده اسمه واحد يستنطع او يستعبط. الله اكبر. دور من الاخر كده عشان ايه خد كلماتي كده زي ما هي. تنطع. نعم. سبحان الله. يعني لم تر ايه فقال لما كبير عنده كم سنه؟ واحده جت سالت النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمكما مثلا؟ لا النبي صلى الله عليه وسلم نحب نتعرف. لا لا لا لا شوف شوف ولا تخف ما ليس لك به علم. هو عمل رجولي في شهامة في خلق وخلصت الموضوع. المرأة جت تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فجلس بالجوار فسمع لها. فجي الشاب بعد ما مشت جلس بجوار الرسول. راح الرسول شاب ماسك ايده واجلسه الناحية الثانية. وتعالى ما سؤالك؟ لم يجلسه مكان المرأة. يا الله وصلت الرسالة. فسقى لهما ثم تولى الى الظل. هنا تعبير الآية فاء. فاء لم يقل ثم. لا لا لا لا لا تراخ مثلا ده هو عمل شهام عمل رجولة كيف يعني هو ما خطبكما هو المعرف السبب خبر العائد مش كبير السن وأنتوا لا تختلطوا لخلق طيبة فسقى لهم يعني الفاء للسرعة بالسرعة بالسرعة يعني لم يأخذ وقتا طويلا. لا لا لا, لا هو مهمة بيعمل مهمة. ثم تولى إلى الظل وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اكتشفنا واكتشفت كتب التفسير أن 8 أيام متواصلة ما أكل موسى إلا أوراق الشجر في الطريق حتى ظهرت خضرة البقل من بطنه. يا الله 8 أيام في صحراء سيناء هي فيها شيء؟ ما فيها شيء. ما سبحان الله وماشي ماشي ماشي لغاية ما ربنا هدى إلى هذا المكان. المهم أول ما دعا رب العباد شوف تعرف الى الله ايه باوصافك. نعم. يعطيك الله من اوصافه. ربي اني لما انزلت الي من خير فقير جاء المدد على طول. المدد فورا. فجاءته احداهما تمشي على استحياء. والفاء ايضا للترتيب والتعقيب والسرعة. فجاءته. على طول ما سبحان الله. هو سقى رجعوا البيت حكوا الحكاية على طول سبحان الله. جاءته احداهما تمشي على استحياء. هو الوقف اين? الوقف. فجاءته احدهما تمشي على استحياء قالت ام فجاءته احدهما تمشي على هنا تمشي على استحياء. الوقف هنا جائز والوقف هنا يعني المشي على استحياء ام القول على استحياء كلاهما وزع دي على دي ودي سبحان الله. يعني تمشي على استحياء ومن سارت على استحياء تكلمت على استحياء لانها لو سارت على استحياء ثم قالت كلاما بذيئا يبقى ما عندهاش حياء. يبدو ان في البيئه انذاك ما كانت مرأة تكلم رجل بالطريق. هذا عمل يوصف القرآن على استحياء. يا ابني فيه نساء الى الان في بعض الدول الخليجية ربنا يبارك فيهم جميعا وفي بعض اريافنا العربية من كبار السن اللي فوق 70 و80 لما اطلع انا وانت في التلفزيون على الشاشة حفيدها بيحكي يقول لي اول ستي ما تشوفك انت تحط على وشها البتاعك والغريب في الحجرة. يا رجل بقى. دي البقية البقية. سبحان الله. خلاص تدعينا يا ابني ما هو دي هي دي هي دي هي اول ما تتغير اول مش راجل في الحجره. سبحان الله. احداهما ليس الاثنتين. لا اصل الاثنتين ليه؟ لانه ارسل رساله محدده تعالى ان ابي يدعوك. جيت دلوقتي تبلغ رساله اب. مش احنا معجبين بقوتك انت ما شاء الله عليك. لا لا لا ان ابي عشان الرساله واضحه. مش السلام عليكم ازيك كيف حالك وهتكون تعبت من لا لا لا لا لا ان ابي إن أبي عشان رسالة من أب. وبعدين تمشي على استحياء. يقول عمر لا خراجة سيدنا عمر بن الخطاب عليه رضي الله لا خراجة ولا ولاجة غير سلفع. غير سلفع يعني مش كل يوم في الشارع. وسيدنا عمر لو شاف واحدة سلفع من السلفعات من السلافع الخارجات كل يوم سلافع النينجا ده الأمر من قبل ومن بعد. فجاءت تمشي على استحياء وتتكلم على استحياء النبي يدعوك. وطبعا مش وقت يرفض وما يرفضش. قال سيري امامي. الريح هب. ظهر خلخال قدمها. قال يا أمة الله سيري خلفي. لما؟ إنني رجل عبراني لا أنظر إلى أرداف النساء. خلق. أمال هيبقى زي رسول. صحيح. الأمين على وحي السماء هو الأمين على أعراض الناس. صح. أمين في كل شيء. أمال ليه سيدنا محمد الصادق والأمين؟ عليه الصلاة والسلام. كانت الطبيعة آنذاك أن يسير خلفها أم بجوارها؟ لا هو أرجي مثلا. لا شوف الأدب العربي القديم أو الأخلاقيات القديمة أن في احترام من الرجل للمرأة، هذا أمر. نعم. الأمر الثاني أنها يعني مش في بالها أن هو رجل، يعني أنا أشير أمامك أريك المكان. سبحان الله. صحيح طبيعي. وما مدين يعني الذي علماء الجيولوجيا او علماء التاريخ يعني اثبتوا ان بين ماء مدين وبيت الرجل الصالح 4 كيلومتر، يعني مسافه طويله، مسافه فماشي ابو امام. الان طبعا يقول لك مش عارف السيدات اولا. السيدات اولا. سمعنا الساده المشاهدون. لا لا للاسف، لكن للاسف الشديد سبحان الله هو رسيري خلفي، قولي يمنى او يسرى، بس عايز احول يمين يمين. شوف انت جاي عشان توريني المكان، هو لازم تمشي قدامي. صحيح. وبعدين فبعد مده قال لها خذي حصيات في يديك حتى لا يسمع صوتها، ان اردت ان انحرف ارمي حصى كده حجر الناحيه دي حجر، ان صوتك يلهيني عن ذكر الله. وش يمين خلاص، مفيش اجنبيه زيها زي الخطب والمخطوب المخطوبة. سيدنا موسى عليه وعلى النبي نظرة صوت السلام صاحب خلق منذ البداية قبل أن يكلم أي برسالة. نبي من الأنبياء يبني أي نبي من الأنبياء هكذا سبحان الله. وده بالذات كمان صنع على عين الله. أمال إزاي صنع على عين الله إزاي؟ المهم أول ما وصل المهم فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه سيدنا شعيب. لا لا لا ما ثبت في التاريخ ان سيدنا شعيب، بين سيدنا شعيب وسيدنا موسى 400 عام بس هي قضيه مدين، لان سيدنا شعيب انتقل من مدين الى الايكه. صحيح. كذب اصحاب الايكه موسى قال لهم اخوهم شعيب فلا تتقون. يبقى هو راح في مكانين، سيدنا شعيب بعث الى مكانين، انتقل من مكان لمكان مدين والايكه. وبالتاريخ بينه وبين سيدنا موسى 400 عام، 4 قرون. الرجل الصالح هذا، الرجل الصالح خلاص. فلما جاءه لوالد البنتين. نعم. وقص عليه القصص. ايه يا ابن انت منين؟ ايه اللي جابك عند الناس؟ هنا الكلام. هنا بقى هنا بقى مع المرأة. لا مع المرأة، لا مع الرجل. نعم. سبحان الله. ما سيدنا ابو بكر الرجولة الرجولة يا ابن على مر الزمن. صحيح. خطب الرسول عائشة من ابي بكر فسكت ابو بكر. لم يعطي الرسول جوابا. ورجع لام رومان يعني يعبر لها عن ورطته. المطعب بن عدي اللي كان ابو بكر دخل في جواره مره. كان طلبها، كان طلبها لابنه. وبعد ما طلبها لابنه سكت، جت الرساله واسلم ابو بكر والمطعم اخذ جنبه. ابو بكر يظن ان الرجل على عهده. صحيح. فلما الرسول طلبها سكت ابو بكر، فذهب للمطعم في بيته قال يا مطعم يا ابن عدي ذكرت ابنتي لابنك. فخرجت زوجة مطعم من جوه من الداخل قالت يا ابا بكر نخاف ان نزوج ابننا لابنتك فتصبو فيصبو ويخرج من دين ابائه واجداده. على بركه الله. قال انا اكلم مطعما. ايه دخلك انت؟ راجل يكلم راجل. شوف الطبيعه العربيه. قال مطعم وهو مسلم، ومطعم لم يسلم بعد. لم يسلم بعد. قال ما كان لسه ما فيش تحريم بين زواج المسلم. قال انا اكلم مطعما. قال مطعم الراي ما سمعت. شكرا. على بركة الله. بس. قطعت جهيزة. المهم. نعم. فلما جاء وقص عليه القصص. قصة فرعون واللي عملوها. قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. هي كريم الله وانت في مصر. ربنا نجني. من القوم الظالمين. قال لا تخف. نجوت من القوم الظالمين. خرج منها خائفا ايه؟ يترقب. هنا قال له ايه؟ لا تخف. لا تخف. وبعدين دعوت ربنا ايه؟ نجني. نجني. نجاك. طيب. قالت احداهما. من اللي جت ولا اللي ما جت؟ الله اعلم. يبقى هي اللي جت اللي وصل اللي وصل دي. لكن لا يطلب فجاءته احداهما. ده هي دي ليه؟ قالت يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي الذي حمل الصخره الامين. قوي الامين. الامين على ايه؟ الاعراض. الله اكبر. اعظم قال امانه. سيري خلفي. اعظم امانه الامين على الاعراض. انها بنت لماحه. الله اكبر. عندها كياسه. الله اكبر. وذلك سوف تكون زوجة الكريم. يا سلام ده انت يعني سلام. واحد حته واحد كده خريج جامعه يقول لك ده انا معاه مؤهل ده انا اخد بنت مش عارف مين بنت الباشا وما بعد اما سيدنا موسى ممن يزوج صح تمام من هذه المراه من هذه المراه قال اني اريد ان انكحك احدى بنتي هاتين انا مش هجبرك على واحده بس انا عايز عشان تقعد عندي ازوجك بنتي من غير زوجه لم يعطيه مالا وما لا لا لا اني اريد ان انكحك احدى بنتي هاتين على ان تاجرني 8 حجج يعني هنا الرجل الصالح لم يعرف سيدنا موسى ولا اصله ولا فصله ولم يسال عنه او واضح يتساءل واضح يعني. واضح يا ابن الحلال الوجوه تقرا عند الصالحين الوجوه تقرا والله صحيح والله صحيح. الوجوه والله لما يجي لك واحد منافق كده والعياذ بالله يا ستار الطف يا لطيف قلت والله ان اليوم كنت اقول لاخواننا في المسجد اقول لهم احيانا ياتي الانسان ثقيل ظل كما قال الشافعي ان حدثني ثقيل ظل شعرت ان الارض تميد من ناحيته لا حول ولا قلت في لطيف قلت في لطيف فسيدنا موسى قال اني اريد ان انكح الرجل الصالح اني اريد ان انكحك احدى بنتي انت لا معاك لا مليم ولا فلس ولا درهم عشان تشتغل عندي 8 سنوات فان اتممت 10 فمن عندك خيره وبعدين قضيه الاستئجار على المشاهد عجيبه شويه يستاجره في ايه قال اني اريد ان انكحك احدى بنتي هاتين على ان تاجرني 8 حجج يعني ايه هشتغل ايه يعني ماذا يعمل بالعقد المنصوص ما فيش عقد منصوص على ان تاجرني تكون اجيرا لدي في ايه قال لك طالما ان الغالب القوم هم اصحاب رعي اصحاب قطعان اصحاب قطعان يبقى خدمه القطيع خدمه القطيع لكن تاجرني فيها عموم لحد ما يعني معهم لكن هو الرجل هذا ليس له مهندس مقاولات ولا هو حاسب آلي واضح ان عنده قطعان هو ده ما يملكه ما يملكه البنتين اللي بيشتغلوا في راس مال ابيهم صح ولا صحيح. لا فبالتالي هذه المساله طب المده التي قضاها سيدنا موسى كم ما هو اني اريد ان انكحك احدى بنتي هاتين على ان تاجرني 8 حجج فان اتمت 10 فمن عندك وما اريد ان اشق عليك يعني انا رحيم في الشغل هذا هو يعني 8 حجج او 10 حجج هذا المنوط به انا ذاك لا هذا هو سعر الموجود لا لا لا هو قدرها هكذا ليه لماذا الدستور المصري في هذا الوقت نعم كان تسقط عقوبة القاتل عنه اذا مر على القتل 10 سنوات يا الله يا ابن الكون يا الله يا ابن الكون له رب الله سبحان الله الكون له رب لأن موسى هنشوف لما يرجع إلى فرعون قال ذروني أقتل موسى ما تقتله ما لا يستطيع ليه لما؟ لأن الدستور يمنع لأن يتخطى الدستور هذا نعم يتخطى الدستور هذا فرعون لا لا لا لا, لا. يغير الدستور ويعدل لا, لا لا لا القانون الاستثنائي ما كان عند هؤلاء الناس هم ظلموا لكن ما كانوش مجرمين للدرجة دي يعني يقول الملأ فرعون يقول الملأ سوف نأتي عليها الإجرام له حدود لفرعون انا ربكم الاعلى كما قال لو خرج فرعون من قبره ونظر الى الفراعين الصغار في العالم الاسلامي والعالم الغربي لقال اين فرعونيات بقى انا فرعون بدلاله ايه ظلم المهم ان اريد 10 فمن عندك وما اريد ان اشق عليك 8 أم 10 دايما الاعرابي دخل على المسجد كده واول دخل الاسلام قال الاسلام ده ايه فعلموه الاسلام يا جماعه علموه راح اغتسل وجه قال في ايه قالوا في صلاه مغرب قال كيف قالوا صلي بس زي ما وقف يصلي قرأ الرسول الايه من القصص فلما قضى موسى الاجل وسار باهله انس من جانب الطور نارا فالاعرابي خلص صلاه قال يا رسول الله اي الاجلين قضى موسى عند الرجل كما سالنا المده لا لا واحد لسه دخل الاسلام فتفتق ذهنه عن سؤال ما خطر ببال الصحابه سبحان الله العظيم قال انظرني حتى اسال من هو اعلم مني الذين يتجرؤون على الفتيه لا اله الا الله الاجابه لم تكن حاضره بذهن الرسول عليه الصلاه والسلام لم يوحى اليه فيها بشيء ولم يسال من قبل الصحابه كانوا يعملوا فسبحان الله فسال الرسول جبريل يا جبريل كم قضى موسى عند العبد الصالح اظن انت كنت موجود موجود من قبل ادم جبريل لا إذن له في الفتية غير مأذون له في الفتية قال أنظرني حتى أسأل العليم الخبير هذا درس كبير الله. ف فخبر او اخبر الله جبريل وجبريل يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول يخبر الاعراب ويخبرنا ان موسى قضى ابر الاجلين واطولهما. انقضت 10 سنوات، حن موسى الى امه والى اخيه هارون والى اخته، عايز يرجع. هنا بلغ 40 سنة، خلاص بلغ اشده واستوى. خلاص نعم استأذن. كان يعمل في الرعي طبعا، عمل في الرعي 10 سنوات، يعني علاقة مهنة الرعي مع الصبر. الأنبياء والمرسلين مدرسة الصبر، الصبر. والله أولاد المدينة ما يفهموش الكلام ده، لكن أولاد القرية وهم يسمعون الآن يفهموا القضية دي تماما. يعرفوا كويس أوي. فالمهم استأذن من مين؟ من حماه. حماه عايز يكرمه. طب يا ابني أعطيك إيه؟ يلا شوف القطيع كله أسود، خرافه ونعاجه. نعم. فقال له من وضعت ولدت يعني من النعاج دي غير اسود فهو لك مكافأة. مكافأة يعني نهاية الخدمة. طبعا. يعني القطيع هيجيب له كم نسبة كم هو ده اسود بعلم الوراثة؟ يجيب الثلث او 1% ويعمل نسبة بسيطة. نسبة قليلة. فسيدنا موسى ياخذ النعاج عند البئر ويسقيه بالعصا اياها اللي لها قصه ده نشوفها. عصا موسى يلمس بطن الايه؟ بطن العشار. وليدي غير اسود ان شاء الله. من يكره فضل الله؟ عايز يرجع لامه. طب بخير، ليه لا؟ هذا حلال. هذا امل الذين يعملون في الغربه. فاقسم ابن عباس رضي الله عنهما راوي الحديث ان كل النعاج ولدت غير اسود. يا الله، هذا كرم، هذا عطاؤنا، هذا عطاء الله سبحانه وتعالى. فلما سبحان الله خلاص ودع حماه، توكل على الله وعاد عبر صحراء سيناء قاصدا اهله في مصر لتبدا الرحله او المرحله الثالثه من حياه الكريم. لتكن بدايتنا في الحلقة القادمة المرحلة الثالثة من حياة الكريم. سمعنا وأطعنا. أفهم التورية. أطعنا باللهجة المصرية. أطعنا الحوار. لكن ما أطعنا مع فضيلتكم. لا ما قطعنا. لكن هنا سار بأهله. أخذ أهله وانطلق. وهنا بديت. ما اسمها ورد؟ يعني صفيرة. صفيرة. يعني ما يهم الجواب. أمه تسمى يكابد فيما قيل يعني، لكن لا يهم. وأبوه عمران موسى بن عمران. هو قريب لستنا مريم؟ لا ما قريب، لكن يبدو هناك نسب بينهم، لأنه هو سيدنا عيسى هو آخر رسول من بني إسرائيل إلى بني إسرائيل. سيدنا عيسى من بني اسرائيل. هو قال انما بعثت ولا خرب بني اسرائيل الضال. صح. وبعدين اتهموه. سوف نرى باذن الله تعالى. مع المرحله الثالثه من حياه سيدنا موسى نقي هذه الحلقه القادمه. وهذا وقت المشاهدين. توكل على الله. والذين اهيب بهم جميعا ان تكون الاسئله في نطاق الحلقه حتى لا يغضب مني الشيخ. يعني انا اتحمل دائما هذه التبعات. لا يعني انا لا اكون غاضبا منك، ولكن اكون يعني عاتب على البعض الذين كأنني ما قلت شيئا لا يستحق الايه، لا يستحق السؤال. نعم. ربنا يبارك فيك. تفضل. بإذن الله تعالى تكون الأسئلة في صميم البرنامج. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم. يتفضل الزميل سلطان نبيل بإظهار الأرقام على الشاشة. ولإخواننا المستمعين عبر إذاعة الشارقة 94.4 FM للاتصال بالبرنامج والتواصل مع فضيلة الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي على من داخل الدولة 600-16-00-16-00-16-00، من خارج الدولة 00971-600-16-16-00-16-00-16-00-16. الأرقام الآن على الشاشة، نواصل بعد هذا الفاصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، مرحبا بحضرتكم مره اخرى. ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مره اخرى. وناخذ الاتصال هاتفي. السلام عليكم. السلام عليكم. يحيى دلاوي من الجزائر. مرحبا اخ يحيى من الجزائر، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. وحرمنا عليه المراضع من قبل، هل التحريم هنا تحريم منع ام تحريم شرع؟ سؤالي الثاني والأخير، فجاءته بسم الله الرحمن الرحيم، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، وكان القياس يقتضي أن يقال تمشي في استحياء، نقول جاء فلان يمشي في استحياء، كيف ذلك كذلك؟ حبذا لو تكرمتم علينا وأتحفتمونا بإجاباتكم الكافية، وأنا لا أريد أن أشق عليكم. سلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله عليك. جيد. سؤال آخر. السلام عليكم. ألو. ألو. نجيب على هذا التساؤل. نجيب على كل التساؤل في حين. نعم. أولا وحرمنا عليه المراضع منع أم تحريم منع؟ تحريم منع، لا تحريم شرع. تحريم منع. يعني كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. هذا تحريم منع، ما حرمه عليه الشرع. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك. يعني كان يريد أن يحرم على نفسه نوع معين من الطعام أو غيره. طب لما؟ هذا تحريم منع. يعني أنا أمتنع عن الشيء من ذاتي. لا يأثم. لا يأثم إذا كان يبتغي به وجه الله. يعني قل من حرم زينة الله. ما هو يعني يقال أن عمر رضي الله عنه لما قرب الماء البارد في الصيف من فمه أرجعه مرة أخرى ولم يشرب، وقيل له لما أمير المؤمنين؟ قال لا أريد أن يقال لي يوم القيامة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. يا الله. اللي هو يا محمد يا ابني مش بقضية هنفضل حلال وحرام، لا نعايز نترقى. الورع اللي هو ايه؟ ترك شيء من المباح. ترك شيء من المباح هذا يسمى مرحلة الورع. نعم. يعني مش ما هو لو تمتعت بكل شيء طب ثم بعد. فده تحريم منع، لا تحريم شرع. نعم. طيب. فجاءته احداهما تمشي على ام تمشي في استحياء؟ لا تمشي على استحياء لأن الاستحياء يحيط بها من كل جانب، والعلى تفيد العلو. وكان خلقها الرفيع يقتضي العلو وانها مرتفعه باخلاقها هذه. نعم. والله اعلم. بارك الله فيكم. اخ مصطفى السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. محمد مرحبا. الله يكرمك. الله يسلمك يا رب. انار الله بوجهكم ان شاء الله الكريمه الدكتور مبرك كافي. بارك الله فيك. الله يسلمك يا رب. بس نسال، هل استاذن سيدنا موسى رضي الله عنه من امه عندما خرج من مصر؟ نعم. هل استاذن من امه؟ نعم. طيب. هل استاذن من امه؟ بس تفضل. بارك الله فيك. جميل. ما شاء الله سلف البرنامج. سلامكم الله. الاخ عطيه من دبي السلام عليكم. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك استاذ محمد؟ الله يرضى عليك. وسلم على والدي الكبير الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. الله يجزيه خير. بارك الله فيك. اهلا وسهلا. الله يبارك فيك حضرتك. لو سمحت حضرتك، بالنسبه للموقف اللي سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام التسليم اللي هو قاعد فيه عند الرجل الصالح، نعم، هل تزود منها على طول على اساس انه يقطع الشك بين في واحد غريب قاعد موجود معهم في البيت؟ الحاجه الثانيه انه اختها موجوده في نفس المكان معه. الحاجه الثانيه العلاقه بين المخطوب اللي احنا نستفيده من العبره بين المخطوب وخطيبته في العبره اللي احنا اخذناها من سيدنا موسى عليه السلام. جميل. مع الرجل الصالح. جميل. رائع ان شاء الله. بارك الله فيك. بارك. وابو سيدنا موسى لو سمحت حضرتك. نعم. ما ذكرش خلص في القران الكريم. طيب ماشي. شكرا. بارك الله فيك. بارك الله فيك. شكرا. اتصل هاتف اخر. اخ علي من ابو ظبي السلام عليكم. الو. الو. مرحبا اخ علي. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ الله يبارك فيك. السلام عليكم. اخ علي خفض صوت التلفاز بعد الشيء لو سمحت. ماشي. حاضر. انا بنسال على في سوره طه. نعم. قول الله تعالى لسيدنا موسى وانا اخترتك فاستمع لما يوحى. هل الله اوحى الى موسى في اللحظه هذه يعني وحي او كلمه مباشره؟ حاضر. هذه إن كنا من أهل الدنيا في المرحلة الثالثة. المرحلة القادمة هذه بداية الوحي، المرحلة الثالثة من القصة إن شاء الله. نعم. طيب. اتصال هاتفي آخر. السلام عليكم. أخ محمد من الأردن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخ محمد تفضل. كيف حالكم؟ الحمد لله نعم الحال. الله يجزيكم الخير على البرنامج الرائع. وإياك. بس اسال سؤال، انه يعني هي شدت حياها وكذا، ليش اجت لحالها؟ يعني المفروض انه كانت تيجي هي واختها يعني. نعم الله يجزيكم خير، سلام عليكم. يعني بيقول لي شده حيائها كانت تيجي هي واختها. نعم طبعا. تمام. اتصلاتي في اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اختي اميره من هولندا. ايوه انا سميره من هولندا. مرحبا اختي جميله، اتفضلي. انا كنت اريد ان اسال سؤال وحضرتكم جاوبت عليه، بس الله يخليك ما شاء الله. بارك الله فيك. انا احبكم في الله. بارك الله فيك. احبك الله الذي احببتنا فيه. انا كان سؤالي على سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام. كنت اريد ان اتزوج من تلك الفتاه ام لا؟ نعم. طيب بارك الله فيك. وحضرتكم لما قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين ان تؤجرني على ان تؤجرني ثمانيه حجج. نعم. فإن أتممت 10 فما عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. تقضى العظيم. طيب بارك الله فيكم. طيب بارك الله فيكم أختي جميلة، شكرا. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا، من معنا؟ كيف حالكم؟ حسام من الشارقة. مرحبا بك سيد، تفضل. كيف حالك يا أستاذ محمد؟ الله يرضى عليك. جزيتم خيرا. بارك الله فيك. كان الشيخ يشرح في الحلقات السابقة قول الله تبارك وتعالى قرة عين لي ولك، فقال فرعون ولك أنت، لما قال ولك فقال ولك أنت. نسمع بعض قرائنا يقرؤون قول الله تبارك وتعالى قرة عين لي ولك لا، ثم يقول لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو هل يستقيم هذا المعنى؟ وجزاكم الله خيرا. نعم بارك الله فيك. حاضر بارك الله فيك، شكرا لك. أخ محمد من دبي، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت بس سؤال، عندما قال سيدنا موسى واحلل عقدة من لساني. طيب سيأتي إن شاء الله في المرحلة الثالثة. سابق الأحداث. نعم. حاضر أخ محمد، حاضر بإذن الله سنظهرها. نجيب على هذه المجموعة ثم نأخذ مجموعة أخرى حتى لا تتراكم لدينا أسئلة. أنا لي اقتراح بسيط. طيب. هل لنا أن ننهي قصة سيدنا موسى ثم نفتح الأسئلة عن القصة كلها؟ ده رأيي بسيط. جيد. يعني والله كنا يعني ادرسوا. كنا درسنا هذا وطبقناه، لكن المشاهدين يهاجمونني بأنني أمنع عنهم الاتصال بالشيخ. لا خلاص، وانا بيهاجموك الشيخ يهاجمك وانا وهم يهاجموك، لا علي يعني. انا خلاص، انا من ناحيتي خلاص لن اهاجمك. بارك الله فيكم. يقول انت تستأثر بالشيخ، نود ان نتحدث ما نود. أن هذا ما تصبو اليه نفسي حقيقه. هذا هو الاصل بالاعلام الذي نراه، ان نجهز على القصه كامله ثم نفتح باب الحوار فيه. لانه كل واحد يراود سؤال في القصه كلها، القصه متكامله. صح. ليست القصة منفرد، لكن يعني نحن يعني نطاطئ الرؤوس يعني لآراء المشاهدين. بارك الله فيكم ونفع الله بكم. الله يبارك فيك. الأخ مصطفى، هل استأذن سيدنا موسى من أمه على خروجه؟ لا، وكان في ورطة، لا استطيع أن أستأذن من أمي، ده أمر. والأمر الثاني قد يكون قد استأذن أو أرسل لها من يقول أنا في خطر، وهي الأم تريد يعني جربت الخطر من قبل فيريد أن يفجعها مرتين يعني. صحيح. الأخ عطية من دبي، هل تزوج سيدنا موسى مباشرة؟ نعم بلا طبعا. وأختها الموجودة؟ يعني اكيد يعني البيوت المسلمه بيوت قائمه على التقوى والصلاح، لسنا في غابه يعني. كان التشريع يمنع زواج الاختين انا كان يعني، وان تجمع بين الاختين الا ما قد سلف. عندما قد سلف الجاهليه التي اخترعت هذا. سبحان الله. صح. انما كدين سماوي ما لا لا ما في يجمع بين الاختين، لكن الغيت بعد الرعيل الاول من اولاد ادم. هو قل اذا خطبها سيدنا موسى فكيف كانت العلاقه؟ لا مفيش خطبه لزواج. وانكحك لا على طول زوجك على طول. الزواج هو زواج. اما الخاطب وخطيبته فهما غريبان. يعني اجنبيان يتعرفوا على بعض؟ لا لا لا لا، اجنبيان يتعرف على وسط اهلها بس. مش في كل يوم 5 ساعات وعلى الهاتف 7 ساعات. لا نعم. اما تدرسوا يبقى وسط اهلها بس. قال له ارجع فانظر اليها فانه احرى ان يؤذن بينكم. وماله ينظر اليها مره واثنين وليه؟ لا وماله ينظر ينظر بس، لا يرى شعرها، لا يرى لا طبعا يعني، لا يرى ما يظهر من جسدها. اما عايز يشوفها انها صلعاء ولا غير صلعاء، ام تقوم بالمساله. وبعدين يعني عايز بس نصيحه صغيره لابنائنا وبناتنا، كثير من الاباء يشكون ان ولد يجي عايز يتزوج زميلته في الجامعه او في يعني مخرج في نفس السن يعني. انا انصح ليس شرعا يعني، ولكن للموائمات الواقع فقه الواقع، ان يعني على الاقل يجب ان يفصل بينهما يعني 5 سنوات على الاقل، لان عقل البنت كبير. نعم. طيب. اين والد سيدنا موسى؟ يعني ركزت القضيه على امه، ووالده لم يذكر في التاريخ يعني، لكن يعني يبدو كان موجود وربما مات في وقت ما عرفناه في كتب التاريخ. نعم. سؤال الاخ علي بخصوص الوحي سنات عليه في المرحله الثالثه ان شاء الله. الاخ محمد من الاردن، طالما هي حيه لما لم تذهب مع اختها؟ لا، اصل الاول كانت مع اختها لان هما يسقيان القطيع، فجاءت في مهمة محددة، وربما الأخت الأخرى تجلس لتمرض أباها. نعم. الأخ عاصم من الشارقة، في قراءة قرة عين لي ولك لا، أو قرة عين لي ولك لا لا لا لا لا لا قرة عين لي ولك لا تقتلوه يعني، وإلا ولك لا وبعدين تقتلوه مع ماذا؟ لا لا تقتلوه. نعم. لا لا لا يعني ولك لا وبعدين إيه؟ بعدين تقتلوه عسى. هي بتدعو أن لا تقتلوه. صحيح. تقتلوه. صحيح. تعطي معنى الآخر. الأخ محمد بخصوص العقدة التي كانت في لسان سيدنا موسى سنأتي عليها في المرحلة القادمة إن شاء الله. لكن في دقيقتين قبل أن ننهي هذه الحلقة فضيلتكم، وقبل دعاء فضيلتكم في نهايتها، قال سيدنا موسى: أيام الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. شوف شوف. هذا هو العقد. شوف شوف شوف. الله عز وجل لما يتوكل العبد في الأمر، فانظر كيف الوكالة. كيف الوكالة؟ الرجل مش استدان وقال له طب تأتي بعد شهرين أرد لك المبلغ، وبعدين الثاني صاحب المال يطلع على شاطئ البحر ينتظر السفن والسفينة لا تعود، انقطعت الرحلة بالمدين. فلما أخذ المال منه قال له طب مين يعني من شاهد من الضامن؟ قال له خير شاهد وخير وكيل. فأشهد رب العباد عز وجل الطرفان. فالرجل وضع المبلغ اللي كان عليه في خشبة وخرقة كده وحطها وراح قال يا ربي انا قد وكلتك، والرجل فرماها في فرجل ينتظر كل يوم كل يوم ما تأتي السفينة، اخذ الخشبة كسرها لقي فيها المبلغ. بعد 2 أو 3 شهور عاد الرجل وجاء بالمبلغ، انها قال لقد اوصلها خير شاهد وخير وكيل. فلما تكون الامور بالشكل ده يبقى الامور فيها خير. يعني قال الله على ما نقول وكيلا لفينا شهود ولا غيره على العقد. صك محكمة. شوف شوف الله سبحانه وليس وراء المرء وليس وراء المرء وليس وراء الله للمرء مذهبه. بعدين بعد كده ايه؟ قالوا انت قال له حلفت فلم اترك لنفسك ريبة وليس وراء الله للمرء مذهبه. لانه كان يقول يسألوا اهل الادب يقولوا تقصد يمين امرئ القيس ام يمين النابغة؟ يمين امرئ القيس كانت يمين فاجره، وحلفت لها بالله حلفه فاجر. والثاني حلف بالله حلفت فلم اترك لنفسي كريمة وليس وراء الله للمرء ما ذهبه. سبحان الله. صحيح. لان كنت قد بلغت عني مشيئه ان ابلغك الوشي اغش واكذب. تمام. اذا حتى العقد فيه بحبوحه. قال فان اتممت 10 قال ايام الاجلين. يبقى في عدل وفي فضل. ايوه هذا العدل وفي فضل. العدل 8 سنوات، احنا اتفقنا على 8. نعم. لحد ادنى. عايز كمان 10 ده من عندك انت. نعم. ان رايت ان تغادرني فلك الخيار. قال ايام الاجلين فترك له، وبعدين له الخيار في اختيار واحده. كمان جميل ان يريد ان احدى ابنتي هاتين، وهذه تدل على ان الرجل الصالح لا يعيبه ان يخطب لابنته الشاب الصالح، وهكذا صنع عمر. صحيح. سنأتي على هذا في بداية الحلقة القادمة وبداية المرحلة الثالثة إن شاء الله. نطلب منكم دعاء أن نختتم به هذه الحلقة. اللهم سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته. آمين. ولا مريضا إلا شفيته. آمين. ولا عسيرا إلا يسرته. آمين. ولا كربا إلا أذهبته. آمين. ولا هما إلا فرجته. آمين. ولا دينا إلا قضيته. آمين. ولا ضالا إلا هديته. آمين. ولا ميتا إلا رحمته. آمين. ارزق بناتنا بالأزواج الصالحين وأبناءنا بالزوجات الصالحات. آمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية ولحظة الموت روحا وراحة. آمين. وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما، فك كربنا، احزن خلاصنا، بلغنا مما يرضيك امالنا، لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اعصم مجتمعاتنا وابناءنا وبناتنا وازواجنا وزوجاتنا من كل مكروه وسوء. اللهم من اراد بالمسلمين سوءا فاردد اللهم سوءه اليه واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم امن اخواننا في فلسطين وامن اخواننا في العراق وحرر اراضي المسلمين من كل مغتصب يا رب، من كل مغتصب يا ارحم الراحمين. اللهم متعنا بالنظر الى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بارك الله فيكم وشكرا لكم، نلقاكم في الحلقه القادمه ان شاء الله رب العالمين. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، الى هنا ناتي واياكم الى نهايه هذه الحلقه في برنامج صفوه الصفوه. اشكر حضرتكم واشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، وحتى يضمنا لقاء جديد مع صفوه الصفوه نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أَلَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ.